اكتر من كده. عايز خلف وديلك قرشين وفرقيني. قالت له الحب اللي بينا افرقك واروح فين؟ يمكن تتجوز واحدة حلوة من اياهم تضيع الارض، انما انا اكلتها بالملح. كنت بصوم لما ملاقيش اكل، في العز تسيبني اهون عليك؟ اصبر. وبايمانها القوي قالت له يشكروا الله. أما أنا جاتني فكرة حلوة. إيه هي؟ أنا معايا كام؟ 6. قالت لها السابع جاي وأنا فقيرة ما عنديش 50 فدان. إيه رأيك في اللي هتديلك السابع ده؟ قالت لها كل اللي أنا عايزة جوزي يعرف إن أنا خلفت منه. قالت لها سيبينا خطط وأدبر أنا. الفكرة اللي في دماغي هتخلي جوزك يشيلك على راسه. وخدت أختها وراحت على جوز أختها وقالت له عايز خلف يا رب من بقك لباب السماء. قالت له اديني قرشين. ليه؟ هدور على أي كده وصفة في الريف في البلاد اللي جنب بلادنا على الخلف. كان في الزمان ده لا دكاترة ولا إشاعة. قال لها اتفضلي من جنيه لألف. خدت القرشين وأخدت أختها. وأسبوع واتنين قالت أختها روحي إن سألك سؤال رد عليه الجواب قولي له إن شاء الله العسل في الله خير وربنا مش هيحرمنا. اللي صبرك 10 سنين فقير وربنا غناك بعد الفقر برضه ربنا مش هيحرمنا أبدا من الخلف. وسألها عملت ايه يا سارة؟ قالت العزم في الله كبير قوي. انتظر قليلا واصبر. كان قلت لك اتعلم الصبر تلقى الصبر حلو وجميل. بعد 2 شهر واختها مثلت الدور المظبوط وجات قالت له اما انا عندي خبر يفرحك خبر حلو خير يا رب. قالت له زوجتك حامل. يا حضرة النبي يا دي السنة الهنا بتقولي صحيح؟ قالت له ألف مبروك عايز الحلاوة. ومد إيده وعطاها الحلاوة. إيه مبلغ كبير. قالت له عايزة منك طلب تنفذه؟ من عيني. قالت له هاخد أختي معايا لحد ما توفي شهور الحمل ولما توضح تجيلك شايلة. الله يلا يا سارة مع أختك ولو إن البلد بعيدة ولكن مصر ما تبعدش على حبيب. وراحت عند أختها ويا طارة مين اللي حامل في الاتنين؟ أختها اللي هي أم إيه؟ 6. 2 والتاني أختها وضعت وجابت 2. 2 و6 كام؟ 8. ولد وبنت. المسكينة بقى اللي ما خلفتش ابدا قامت اتوضت وصلت ركعتين لله وقالت الله اكبر ربنا اعطاك 2. ما حدش شايفنا الا ربنا. كل الناس هتصدق ان احنا 2 خلفنا. اديني البنت عشان اثبت ان انا خلفت. وفرحت ساره وقالت ربت المسكينة تقول أشكي لمين زمن من فعلك العيب من البخت والحظ خلتني بدون جوزها طالت عليه المدة، بعت مرسال وركبه حصانه وقال له روح هات لي البشرة. نوب تيجي وتقول لي جابت ولد؟ ركب المرسال وهو ماشي في الطريق، هي قاعدة تحت شجرة من الحر، لقت المرسال ده وعرفت ده جاي ليه. ما معاش واد ولا بنت، لمت هدومها، لمت الهدوم كده وعملت الهدوم طفلة. قرب المثال وقال لها اقول مبروك، الحلم اتحقق، نهارنا ابيض، الله اكبر الله اكبر، فرحين الصلع ربنا عطاكي ولد ولا بنت؟ قالت له بنت. قال لها انما انت بتقولي بنت وانت زعلانه ليه؟ احمدي ربنا احمدي ربنا الله عطاكي بنت. حد كان قايل كم سنه ما خلفتيش ولما ربنا عطاكي البنت زعلانه؟ احمدي ربنا. قالت له حمد ربنا في السراء وفي الضراء. قال لها اديني البنت دي لما احبها. قالت له ابعد ليه؟ انا حلفه يمين الله ما حدش يشيلها الا انا، جيالي على شوق وعطش. أما قال لها أمال البنت دي؟ البنت دي لا بتتحرك ولا بتضحك ولا بتبكي، مالها؟ قالت له نايمة. قال لها المرسال اتفضل. وضل الكاب الحسان. نحن منورين النور ومعلقين الزينة، وهنعمل مولد لرسول الله. قالت ليه؟ قال لها عشان البنت. قالت له انا نازله الجبل الشرقي. ام قال لها ليه؟ قالت له فيه ولي ندره ازور المولوده وازور انا واوفي الندر. الله اعلم لو تعرف ايه اللي في الجبل ده، الجبل مليان وحوش. قالت له اللي معاه ربنا يسلم من الاخطار. يا ستي يلا بينا عشان نفرح. قالت له نادراها وتريها رايحه على الجبل ثنيه تذبح نفسها او ترمي نفسها من اعلى حته في الجبل، ورمت نفسها فعلا، ولكن الامار بيد الله. قعدت تصلي ليلتها وتشتكي لله، والقلب مجروح وبتتمهد وبتقول اه عالم بحالها ومين يعلم بحالها سواه. يوم واتنين مفيش لا ميه ولا زاد، وفي ليله بتصلي الفجر سمعت اللي قال ونادى وقال اتى ربنا بالفرج. قامت تلف في الجبل سمعت بكاء اطفال، لفت الجبل حته حته تدور على الصوت اللي بيبكي ده فين. اخر حته في الجبل لقت عشه، بتبص في العشه لقت طفله مولوده ومرميه. انا في حلم ولا في حقيقه؟ بنت. انا قلت للمرسال اللي شايلاه على ايديا ايه؟ بنت. وكان شويه هدوم. اشكرك يا رب سترتها ويايا. انزل الجبل الاقي بنت في عشه طرب. صحيح يا ناس؟ صحيح. ايه احنا سمعنا كلام. شافوا قدرة ربنا. شالت البنت اللي في العيشة مولودة بقالها شهر وضمتها لصدرها، نزل اللبن من صدرها للطفلة. قالت بقى مين يصدق بقى انها مش بنتي؟ الدليل اهو. احمدك يا رب واشكرك يا رب. لما سالت انا لدي اللبن وبعد كمان سنتين ربنا عطاهم بنت. قال لها السعد الثمن، يا ربي لك الحمد، عطتني المال وعطتني العيال، من فرحته شايل الولد هنا. في ناس حلوين زي حضرتكم كده بيفهموا، لقوا حريه ماشيه وراه زي القمر، والبنت اللي جات الاخر على ايه كتف النار، والولد هو شايله. قالوا البعض كده وهم قاعدين في هوا العصاري، ايه رايكم البنت اللي جات الاول دي مش بنت عماره؟ انظر يا فلان، انا صحيح حلوه شعرها لحد الارض، ووجه ايه وجمال ايه، شكل تاني عن ولاده دول. الولد شكل ابوه طبق القصر، والبنت اللي جات الاخر شكل امها، انما حريه لا. نادوا كده وقالوا تعالى، عندنا خبر عايزين نقول لك عليه. ايه اللي تعرفوا عنا؟ ناس بنتهم ولا لا؟ قال لهم ايوه. قالوا له حريه مش بنتك. بتقولوا ايه؟ حريه مش بنتك، بنتي. بنتي بامانه ان مراتي خليكت مرتين في بيتي. قالوا له ولو الولد اللي ابنك صحيح شكلك، انما البنت اللي جات الاخر شكل امها، انما حريه لك. فضلوا يزنوا على دماغه لما دخلوا في دماغه الشك، بعد ما كان بيروح ايه مبسوط وطالع من البيت مبسوط، روح مكسر ومبوز. لا تعالي، الناس شافوني شايل الولد وانت شايله البنت وحريه ورانا. قالوا كلهم حريه مش بنتنا. هي خبر وشدقت الناس، هي الناس لا عندنا حاجه، انا مش خليك مرتين. قال لها ازاي ما صدقش الناس؟ ألسنة الخلق أقلام الحق، وأنا كمان قلبي حاسس. قالت له إيه بتشك فيا؟ قال لها لا، أنا قلبي حاسس بأن البنت مش بنتي، لا هي شكلي ولا شكلك كمان. انتي انا قلبي حاسس بيها. سنة عايشة في ذل وبهدلة، ولكن بإيمانها القوي والله ما بتنسى الفرض ولا ذكر الله. وفي يوم ماشية في الطريق قعدت تصلي قدام بيت وصاحب البيت، بيت بأربع أدوار كان بيت مين، بيت واحد عمدة ابن العمدة وحيد واسمه ساعة، نزل يجري وامه نزلت تجري والعمدة نزل يجري لقاها بتصلي. سألها العمدة حكت على القصة المؤلمة، قال لها ربنا بعتك ليا، ربنا عطاني ولد واحد تبنت واخته، واللي بيستر الناس ربنا بيستره يا بنتي، تعالي يا حرية. العمدة كريم خدها ونزل بلد ايه، جاب لها ملابس حلوة، شافوها بتصلي بقوا يصلوا، قال لها العمدة والله يا بنتي ما حد ركع ركع في البيت ده ابدا، سنتين اتنين والعمدة اشترى 100 فدان ملك. يا وش الخير، يا وش الهنا، يا معرفة غالية في غلاوة ساعة. ابن العمدة كان شابك وعايز العمدة يفرح ويجيب العروسة لابنه، بدأت الخطاب تجري على حورية بنت مين يا عمدة، بنت أختي. العمدة يقول يعجبك مين يا حورية، وسعد يقول لا لا يمكن تطلع من بيتنا أبدا، لا تطلع الروح قبل طلوعك من بيتنا. قال الأب للابن يا ابني انت شابك، قال له مش عايزي، ده بنت رجال وحتورث أطيان وأموال، قال له لا لازمني رجال ولا لازمني أطيان، أنا الذي أهوى الجمال، مين تهواه؟ قال له حرية. وحرم العمدة حضرت وشاء عليه الشر، قالت له حرية لا أب ولا خال، عايز تخلى أبوك في الأرض، فكر لما تخلف من حرية خلي ابنك الأمين. حطت إيديها حرية هنا ودورت البكاء، الروح أنا العمدة لها حرية، وحياة عيونك ما تخبي علي، بتحب ساعة قالت الحب الشريف دايم، والحب اللي وراه الشيطان زايل. قال لها يعني بتحبيني، قالت الحب الشريف بس انا راجل ليه سمعة، وانت يا سام بتحب حرية؟ قال ان ما جوزتهانيش عمري مش متجوز. سعد قال لها ايوم سعد وروح سعد، ان كنت عايز تتجوزني تعالى معايا الجبل الشريف. ليه؟ قالت له جنب الجبل 20 بلد حسأل وادور على اهلي. كلمة الست والدتك لما قالت لما تتجوز حرية قال ابنها يبقى مين، دي كلمة مؤلمة. وركبوا الاثنين الخيول وبدأوا رحلة سفرها طول، وكل بلد جنب الجبل تسأل فيها حرية، يا ناس يا اهل التقوى ما فيش واحدة خلفت وبنتها سرقت، لا تروح بلد تانية. فضلت تسأل في البلاد اللي حوالين الجبل، سألت في كم بلد، في 19 بلد، باقي كم بلد من 20، بلد وحده، اخر بلد لقى زفت عريسه ليله حلوه زي ليالي والعريس وابو العريس، نظر وشاف حريه وساب الفرح والمعازيم ومسك الحصان اللي ركبه حريه، واهلا بشوب واهلا بلافه، اهلا اهلا اهلا بيك يا غاليه يلي خليت الفرح فرحين. قالت له بترحب بيا ليه يا عم؟ قال لها برحب بيكي من معروفك اللي سابق عليا، اظنك نسياني انما انا عمري ما انسى، ما انت خلتيني غني بقى عندي 200 فدان، ناسيه الخاتم اللي اعطتهولي وانا في جيل، اول ولد من ولادي بزوج النهارده والتاني من نصيبك. قام سعد قال له ده انا سبت الاهل والوطن والاحباب، انا عريس حريه. قال له وانا اللي هحط المهر من ايديا، انزلي يا حريه، كل ما اشوفك والمحب بعينيا لقيتك تبكي ليش؟ قالت له من اللي شايفاه؟ قال لها اهلك زعلوك عشان الخاتم ده انا حجيب جوال. حريه احكيلي، هو انا ليا اهل هحكي لك عليهم؟ لا اعرفهم احياء ولا اموات، اللهم البيت اللي كنت فيه ده بيت مين؟ قالت له بيت اتنين ما كانوش بيخلفهم، خدوني من عيشة عرب ولما ربنا عطاهم الخلف وروني العذاب الوان. قال لها من عيشة عرب وحياة اللي رافع السماء بلا عمد، انت بنتي يا حرية بنتك. قال لها نحن عرب ما تعودنا نكذب، بنتي بنتي بنتي. قالت له ما صدقكش الله، طيب مراتي ما كانتش ويا نفسي، جربي يا شيخة العرب وزعرفي، فرحة العمر النهاردة فرحتين، حنفرح حنفرح حنفرح. قالت له هادي مين الجمل اللي جنبك يا شيخ العرب؟ قال لها حرية اللي عطتنا الخاتم. قالت لها بالخضر. تقول الحرية أول ما خلفنا جبني إيه؟ قالت له بنت. وهي عمرها قد إيه؟ سبتيها ورحتي تجيبي شوية حطب نتدفى بيهم، وهي عمرها شهر سبتها في العشرة، على ما جيت ما لقيتها في العشة. قالك علامة بنتك يا حجة؟ قالت لها حسنة هنا كبيرة في كتة الشمال. وكشفت دراعها حرية والست بصت ونظرت كده، وبالحق بعد 30 سنة بنتي الأم من فرحة قالت يا حبيبتي يا حرية. Well,